بسم الله توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة في كتابه الكافي في كتاب الطهارة وفي باب فرائض الوضوء وسننه فصل: ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف، لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد بالصبي مع الندعتين، ويجب استيعابه بمسح قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإنصاف، فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان: قال ابن برهان برهان أحسن الله لك. قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله فرض مسح الرأس بغير خلاف، يعني من حيث الجملة، ثم ذكر الدليل عليه وهو قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذا دليل للجمهور على أن المسح لجميع الرأس، لأنه عد الفعل وامسحوا وهو فعل متعدي، عداه بالباء، وتعدية الفعل المتعدي بالحرف بحرف الجر يدل على أن المسح يكون لجميع الرأس، وإلا لو قال وامسحوا رؤوسكم لا أدى المعنى من جهة أن مسح تتعدى لنفسها، لكن دل على أنه مسح بشيء، مسح بشيء، يعني ملصقين أيديكم برؤوسكم. والباء للإلصاق، هذا معناها الصحيح، الباء للإلصاق، ولهذا قال: فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن المعنى امسحوا رؤوسكم يعني بشيء يكون في اليد، لأنه حينما قد تقول مسحت رأسي أو مسحت رأس فلان يحصل مجرد المسح بإمرار اليد على بعض الرأس، ولا يلزم أن يكون في اليد شيء. لكن إذا قلت مسحت رأسي بالدهن، فالمعنى أنك ألصقت الدهن برأسك بواسطة اليد، تقول أمسكت القلم، يعني يحصل مجرد إمساك للقلم. لكن إذا قلت أمسكت بالقلم، أي ملصقا يدي بالقلم. وهذا هو الصواب في هذه الآية وما جاء في معناها، وهو تعدية الحرف، تعدية الفعل بالباء أو بحرف الجر، يدل على أن المعنى فيه التضمين، تضمين الفعل، تضمين الفعل معنى فعل آخر. ولهذا ذكر نظيره في قوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن استدلاله رحمه الله بقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن كان من باب التنظير فهذا لا إشكال فيه، وإن كان من باب الاستدلال فالآيتان معناهما واحد: امسحوا برؤوسكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه في الوضوء وهذه في التيمم، هذه في الوضوء وهذه في التيمم. والخلاف في الآية هذه والخلاف في الآية واحد، الخلاف في الآية واحد، يعني حين اختلف العلماء في مسح الرؤوس هل يمسح جميع الرأس، كذلك اختلفوا هل يمسح جميع الوجه، جميع الوجه. لكن لما ذكر في الآيتين جميعا وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم دل على أن المراد مسح جميع الرأس ومسح جميع الوجه، وليس المعنى أنه مسح كل جزء من الرأس، كل شعرة من الرأس. المقصود التعميم، المقصود التعميم. ويمكن يستدل أن قول فامسحوا بوجوهكم أيضا التعميم، وليس المعنى أنه لو كان مثلا في وجهه حبة رمل أو شيء يحول بين اليد والوجه، شيء يسير، أنه لا يجزئ. المقصود تعميم المسح للوجه كتعميم المسح للرأس، كتعميم المسح للرأس، هذا هو المقصود وهذا هو قول الجمهور. ثم ذكر قول ابن برهان رحمه الله وهو إمام كبير أو عبد الواحد بن علي بن برهان رحمه الله وهو حافظ ومن أذكياء الدنيا رحمه الله، توفي في سنة في السنة توفيها بن حزم رحمه الله سنة 456، وابن حزم أيضا توفي هذه السنة، وتوفي فيها أيضا جمع من أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم. يقول: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاهل العالم اللغة بما لا يعرفونه. وهذا أيضا منقول عن بعض أئمة اللغة بن دريد وجماعة، نقل عنه هذا، وأن من قال إن الباء للتبعيض فقد جاهل اللغة بما لا يعرفونه، وأن المعنى كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. نعم، وهذا من أحمد رحمه الله قول ذكره حنان رحمه الله عليهم، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، وهذا عن أحمد رحمه الله جزموا به عن أحمد، وأحمد جزم به عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يحتاج إلى النظر في هذا الأثر، وأنا قد راجعت مراجعة يسيرة هذا الأثر لكن لم أعثر على من خرجه، ورأيت خبر آخر يدل على خلاف هذا، على خلاف المنقول عن عائشة رضي الله عنها، لأنه قال نقل عن أحمد رحمه الله أن تمسح مقدم رأسها، كان لمحمد رحمه الله يعني على هذا أنها أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا يمكن أن تفعل هذا إلا بنقل، لكن هذا يرد في الاجتهاد يحتاج إلى النظر. وقد رأيت في النسائي أنه بوب مسح المرأة لرأسها، وذكر حديث عن عائشة رضي الله عنها برواية سالم بن عبد الله النصري الملقب بسبلان، وكان مولا جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسألها أو وصفت له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت له وضوء النبي عليه السلام ثلاثا ثلاثا، قال: ثم وضعت يدها على مقدم رأسها حتى أمرتها إلى مؤخر رأسها رضي الله عنها، وأيضا ومسحت على الأذنين. وهذا الإسناد ظاهره لا بأس به، في ترجمة رجاله أقلهم عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب الدوسي، وهذا قال في التقريب مقبول، ونقل الحافظ في التهذيب عن ابن حبان أنه وثقه ولم يذكر أحد جرحه. لا شك أن مثل هذا الأثر يعني ربما يتوقف في ثبوته، وإن كان لأنه يطلق هذا الرجل مقبول الرواية والمعنى مقبول عند المتابع إلا فلين، لكن لا شك أنه أقوى في الاستدلال من هذا الأثر المنقول عن عائشة رضي الله عنها الذي يحتاج إلى النظر في إسناده. وهذا يبين أن عائشة رضي الله عنها أيضا ممن روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى صفة وضوء النبي جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا يبين عائشة روت أيضا، لكن في هذا الخبر لم يذكر مسح الرجلين لهذه خبرها، لكنه معلوم، وكأنه والله أعلم يعني الذي أرى أن تبينه عائشة أن المرأة يعني أن المرأة كالرجل لهذا مسح حتى وضعت هكذا، ثم ما أمرت بيدها على رأسها ومسحته كله رضي الله عنها رضي الله عنها. وهذا ولهذا كان الصواب أنه يجب على المرأة أن تمسح رأسها كالرجل، وهذا هو القاعدة، قاعدة والأصل أن النساء كالرجال والرجال كالنساء في الأحكام، يعني إذا خاطب الرجل واحدا من أمة رجل أو امرأة فالأصل العموم، وليس في الشريعة شيء اسمه خصوص، ما في الشريعة شيء اسمه خصوص أبدا إلا بنص صريح واضح، مع أنه لا يكاد يثبت نص خاص يعني خصوص من كل وجه لأحد من الصحابة، يعني إلا خصوص يتعلق بالفضائل، أما خصوص في الأحكام هذا يعني بعض العلماء يرى أن حتى ما نقل من خصوصيات فإن خصوصية حال ليست خصوصية يعني لشخص، خصوصية حال مثل قول النبي يعني أن تجزي عن أحد بعدك يعني بعد حالك في أضحيت حينما ضحى أو ورد هاني بن نيار لما قال يا رسول الله إني تعجلت اللحم لأهلي إن هذا يوم اللحم فيه مقروم وإني تعجلت اللحم لأهلي قال شاتك شات لحم يقول عليه الصلاة شاتك شات لحم قال يا رسول إني عندي عناق هي خير من شاتي لحم قال بحاول أن تجزي عن أحد بعدك الجمهور وإن كان يقول بخصوص بعض علماء شيخ الإسلام لا يرى الخصوص في هذا ويقول إن من أشبهت حاله حال غردة فإن حكمه وجاء تحريث أيضا عنه لغير غردة تدل على هذا المعنى الشاهد أنه لا خصوص في الشريعة إلا ما جاء من خصائص عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم أو يعني خصوصية تتعلق بالفضائل المنقولة للصحابة رضي الله عنهم. نعم فهذا الحديث هذا الأثر عائشة في ثبوت نظر ومنظر والذي نقل عنها كما تقدم خلاف ذلك وهو الموافق بالأدلة والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة الوضوء وهذا عام لجميع الأمة وكان أيضا الصحابة يعلمون الناس صفة الوضوء لعموم المكلفين من الرجال والنساء لكن لا شك أنه قد يخفف أحيانا في بعض الأحكام لسبب ولهذا مسح الرأس خصوصا مخفف مثل مسح والقاعدة أن كل شيء يمسح مخفف قاعدة أن ما كان فيه المسح فإنه مخفف المسح على الخفين المسح على الجبيرة المسح على الرأس ولهذا لو لبس عمامة فإنه يمسح عليها وإن برز بعض الرأس فإنه يمسح البارز كما سيأتي في حديث مغيرة رضي الله عنه فإذا كان هناك مشقة على المرأة في المسح ففي هذه الحالة تمسح ولا بأس أن تمسح شعرها وإن كان هنالك عليها بعض شيء من زينتها الذي لو أزالته لشق عليها فتمسح لأن المقصود تعميم المسح ولهذا كما تقدم يمسح على العمامة على خلاف في نوع العمامة التي يمسح عليها. نعم أما مسح بناصيته وعمامته وعلى العمامة المراد جمع بين المسح على الناصية والعمامة ليس المعنى أنه يعني اجتزأ بمسح الناصية وأن العمامة يعني لم يقصد مسحها أو لم يقصد مسحها للزمام الصواب أنه مسح الناصية هو الشعر الذي ظهر وكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام كمل على العمامة دل على أن الرأس له ثلاثة أحوال حال يكون مكشوفا فيشرع مسحه بل يجب مسحه كله حال يكون مستورا بالعمامة فيسرع العمامة حال يكون بعض مكشوف وبعض مستور العمامة فما كان مكشوفا يمسح وما كان مستورا بالعمامة فإنه يمسح على العمامة. نعم الشافعي نعم. ليس قوله حجة في اللغة نقله حجة في اللغة الحجة نقله لا قوله لأن اللغة يعني الحجة فيها الجاهليون والمخضرمون والإسلاميون يعني نقلت اللغة أربعة أقسام الجاهليون هذا بلا خلاف كذلك المخضرمون ممن أدرك الجاهلي والإسلام وهذا عامة الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أيضا الإسلاميون المتقدمون الذين كانوا في العصر الأول من ولد في الإسلام مثل يعني التابعون كلهم يعني وكذلك كثير من الشعراء مثل جرير والفرزدق بل حتى ولو كان كذلك الأخطر النصراني وأمثاله لأن هؤلاء في عصر الحجية والمولدون القسم الرابع هذا ليسوا بحجة والشافعي رحمه الله سنة 150 بعد فوات زمن الحجة توفي سنة 204 فهو يعني نقله حجة يعني حينما ينقل عنه اللغة فنقله حجة قال لكن قوله ورحمه الله أو كلامه ليس بحجة مثل أئمة مثل سيبويه وأمثاله سيبويه مثلا لا يقال أنه حجة في اللغة نقله حجة لأنه توفي سنة 180 فهو يعني فرق بين أن يقال إنه حجة في المعنى أنه يحتج بكلامه، بين أن يقال إن نقله حجة لأنه ثقة إمام وينقل عن العرب. والشافعي رحمه الله لعل الشافعي رحمه الله في هذا احتج بحديث المغيرة رضي الله عنه، احتج بحديث المغيرة بن شعبة حيث أنه مسح على ناصيته والعمامة، مسح على ناصيته والعمامة، ولما رأى اجتزأ بالناصية دل على أنه لا يجب، ولم يجعل مسح العمامة تتم لمسح الرأس. ويحتمل ما أدري عن ينظر عاد، ويحتمل مثلا أنها رأى أن هنا الباء للتبعيض، لكن وإن قيل الباء للتبعيض لكن في هذا الموضع، في هذا الموضع هذا فيه نظر. لكن بعضها اللغة، بعض اللغة يقول إن الباء أو حرف الجر إذا ولي فعلا متعديا فإنه يكون للتبعيض، يعني جعل الفعل الحرف الجر إذا ولي فعلا متعديا مثل يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله، يعني قالوا يشرب منها، قالوا إن هنا من للتبعيض، فيشرب بها يشرب منها، يشرب منها، فجعلوا الفعل الحرف الجر إذا ولي فعلا متعديا فإنه مثل الباء مثلا، يعني يكون التضمين نفس الفعل يعني نفس الحرف، معنى يعني هنا لما قال امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. لكن هناك مسلك آخر هو صحيح، هو مسلك البصريين وهم فقهاء العربية كما يقول القيم رحمه الله، أن هذا من باب التضمين، تقدم هذا معنا في درس مضى، أن هذا من باب التضمين وامسحوا برؤوسكم، لأنه حين يعد الفعل المتعدي وما يحتاج إلى حرف، يعني متعدي بنفسه، إذا عدي بحرف الجر فإن التضمين يكون للفعل، التضمين مثل يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني معنى يشرب يروى، من يشرب يروى، لا نقول يشرب بها يعني يشرب منها ونضمن الحرف معنى آخر، نقول معنى يشربوها أي يشرب منها، والتضمين يكون للفعل لا للحرف، هذا قول البصريين. كذلك التضمين هنا وامسحوا برؤوسكم أي منصتين أيديكم برؤوسكم، فيأتي عندنا معنيان، معنى الفعل المذكور ومعنى الفعل المضمن، معنى المضمن، فيكون أبلغ في المعنى، وامسحوا رؤوسكم منصتين بها أيديكم، كذلك يشرب بها، نقول المعنى يشرب بها نضمن الفعل يشرب معنى يروى، يروى يعني إذا قلت يشرب بها أي يروى، يشرب بها يروى منها يروى بها، يتضمن معنى الري، لأن يشرب لا يتضمن معنى الري، لكن إذا قلت يروى. الأمر الثاني أنه يضمن معنى التلذذ، يشرب بها أي يشربون ملتذين، لأن الجنة لا عطش فيها ولا يشرب من عطش، يشرب شرب لذة، يشرب شرب ماذا؟ شرب لذة وتمتع واستمتاع، ليس يشرب لأجل أنه يضمى، لا، الجنة ما فيها ألم ولا فيها ظما ولا فيها جوع، لكن يشرب متلذذا ويروى، ومع ذلك يبالغ في الشرب واللذة أقصى ما يكون، فهذا وهذا مناف لحاله في الدنيا، لأنه يصل إلى حال لا يستطيع أن يشرب وحال يفوت التلذذ، لكن هنا ضمن هذا المعنى يشرب بها أي يروى بها، مضمن هذه المعاني، وهذا هو الصحيح في هذه، حتى في هذه الآية، حتى في هذه الآية أيضا في قول امسحوا برؤوسكم الأقرب والله أعلم، يعني هذا القول، وأن المعنى بذلك هو الإصاء كما نبه عليه المصنف رحمه الله. نعم. قال وحينما مسح الرأس بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر يديه بمقدم رأسه إلى قطار ثم يزيدهما إلى الموضع الذي بدأ به، لأن عبد الله بن زيد قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأكبر مرة واحدة متفق عليه. وهذا واضح، يعني مسح الرأس بيد أو بيدين، المقصود المسح، لا شك أنه حين يمسح بيدين يكون أفضل، لأنه فيه اتباع السنة صورة ومعنى، لأنها أيضا أبلغ في المسح، أبلغ في المسح، وأيضا أبلغ في أخذ ما عليه إن كان عليه غترة أو شيء يريد أن يرفعه، لا شك أنه حينما يمس بيده يكون أبلغ في ثبات هذا الشيء. وكذلك السنة أن يبدأ من مقدم رأسه، ولو بدأ من آخر رأسه لا بأس، لا بأس، لأنه حصل بالمقصود. وهذا ثبت حديث ابن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر، فسرت الرواية الأخرى الصحيحين بدأ من مقدم رأسه ثم ثم رجع المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. نعم، فثابت في حديث كثيرة، ثابت في حديث كثيرة، والمسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد بن صحيح البخاري، كذلك في حديث علي رضي الله عنه مرة واحدة مسح مرة واحدة. نعم. الشيخ أنا يقال أيضا مقابل الاستدلال على أن المقصود استيعاب لكل شعرة بعينها، هو أنه الصفة المذكورة في حديث عبد الله بن زيد حينما يذهب بيديه مقدم رأسه إلى قفاه، يعني على هذه الصورة لا يستوعب جميع شعر الرأس. حينما يبدأ المقدم من أوله ويرجع إلى آخر الرأس، يعني بعض الجوانب الرأس قد لا تصل يديه الله أعلم، لكن قال مسح، ولما قال مسح رأسه فالأصل الحقيقة، ولهذا مسح الأذن، مسح الأذنين، فإذا كانت الأذنان يمسحان، ها يمسحان مع الرأس، عرفت، فبعضها قالهم الوجه، فشعر الرأس اللي هو حقيقة، يقال وامسحوا برؤوسكم، ولم تذكر الأذان، فإذا مسح الأذنين فكون مسح جميع الرأس يعني هو الأظهر والأولى في دخوله في مسح جميع الرأس، هذا ظاهر، لكن ليس المعنى يمسح كل شعره، المقصود التعميم، المقصود التعميم، لأنه قد تنبو اليد ربما، وربما بعض الشعر قد ينزل أحيانا، يعني الشعر أحيانا ربما يعني ينزل بعضه، يرتفع بعضه، صحيح يتجافى بعضه، المقصود هو التعميم لمسح الرأس مثل مسح الوجه في التيمم أيضا. قال ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه مكسور في طهارة أشبه وعنه يستحق تكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه، لأنه أصل في الطهارة أشبه القصر. وهو تكرار المسح في الرأس لا يشرع، هذا هو الصواب، وقول الجمهور دلت عليه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أخبار جودها بعضهم وظهر إسنادها أنه لا بأس بها، مثل الحديث رواه أبو داود من طريقين أحدهما أقوى من الآخر عن عمر عن عثمان رضي الله عنه، وجاء حديث أخرى عند الدارقطني وغيره، عدة أخبار، لكن أخبار معلولة وضعيفة، لا من جهة أنه لا يمكن الأخبار الصحيحة، وأيضا من جهة أن عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تكرار مسح الرأس، غاية ما ثبت أنه صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني مسح رأسه ثلاثة ثلاثة ثلاثة، هذا واضح في أعضائه، وهذا يعني يجري في اللغة، ووضوء كان ثلاثة ثلاثة عليه الصلاة والسلام في كثير من أحواله، توضأ مرتين، توضأ مرة، لكن مسح الرأس كلهم ذكر مرة واحدة، إما مطلق وإما نص، قال مسح مرة واحدة، والأخبار في هذا ضعيفة، قال أبو داود الأخبار أو الحديث كلها على خلاف حديث عثمان، يعني حتى خبر عثمان الصحيح على خلاف هذا الخبر المنقول عنه. ثم أيضا لو شرع مسحه ثلاثا لأشبه الغسل في الحقيقة، لأشبه الغسل، ولأنه خفف مسح الرأس، يعني الرأس لا يغسل يمسح، وإذا خفف في مسحه دون غسله فمن الحكمة أن لا يكرر المسح، لأن تكرار المسح لا شك أنه يرطب الرأس، وتفوت المصلحة والحكمة المقصودة من هذا، وأنه مجرد مسحه بالماء، ولقال أشبه التيمم، يعني والتيمم لا يشرع به التكرار بلا خلاف، لكن هذا من باب الإلحاق، يعني من جهة الحكمة، وإن كان القياس هنا ليس بضال، لكن من جهة النظر إلى الحكمة والمعنى وأنه موافق له، لأن التيمم خلاف الوضوء لا شك، لكن من جهة المعنى والحكمة يعني تعليل ظاهر، وهذا هو الرواية الثانية، لكن الصواب في الرواية الأولى وهو قول الجمهور. نعم. وهذا هو الثابت في سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنته القولية، لأنه مسح الأذنين والرأس، هذه عدة أخبار، حديث عبد الله بن عامر وحديث الربيع المتعوذ وحديث ابن عباس، والحديث كلها جيدة في هذا الباب، وحديث الأذنين والرأس هذا جعل بوان من طرق عدة، نحو 8 طرق، وله طريق جيد من ذات أحمد بدولة التمرين طريقة شهر بن حوشب، وله أيضا شاهدان عن أبي هريرة وعن أبي عن عبد الله بن زيد عن ابن ماجه سؤال، فالحديث واضح وصريح أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس يعني يمسحان مع الرأس، والجمهور وكذلك أيضا الصدر مثل ما تقدم هو يعني المقابل أو المحاذي لأعلى الأذن، هذا من الرأس وليس من الوجه، فيمسح مع يعني مع الرأس كما جاء في الحديث الربيع رضي الله عنها، يعني الصدر والأذنان كل يمسح مسحة واحدة. ويقول رحمه الله استحب إفراده ماء جديد لأنهما كالعظم المفرد، وهذا فيه نظر، وهذا معنى قول الجمهور. الجمهور يقول يستحب أن يفردا بماء جديد، الصواب أنهما يمسحان مع الرأس، ورد حديث ضعيف عند ابن ماجه عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الأذنين بماء جديد، لكن الصواب كما قال الحافظ رحمه الله ما رواه مسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده، أن الذي يفرد بالماء هو الرأس ولا يمسح بماء اليدين، الإنسان إذا فرغ من غسل يديه ولو على يديه بلل فإنه يأخذ ماء ويمسح رأسه، لكن إذا كان البلل كثير ممكن يترأس فيمسح رأسه بماء اليدين لا بأس، لأن المقصود هو الماء، كونه يأخذ ماء آخر لا يحصل، حتى لو أخذ الماء يتقاطع، ولهذا ثبت عند أبي داود بسند لا بأس، فإنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء فضل من يديه، ويبين أنه تارة في الرأس يمسحهما بماء جديد كما في مسلم، وربما مسحهما بماء فضل في يديه كما في الدول الأخرى، لكن يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما علم من هديه وسنته أنه كان يقتصد في الماء يتوضأ بالمد، والغالب أن حينما يتوضأ المد ويأخذ اليدين لا يبقى ماء يعني يمكن يتقاطع، فلهذا عليه الصلاة والسلام لحسن وضوء صلوات الله وسلامه عليه واقتصاد الماء يأخذ ماء جديدا فيمسح رأسه، لكن لو كان على الإنسان أو في يديه بلل فيكفي في هذا، لأنه المقصود هو وجود الماء في اليدين لمسح الرأس. أما الأذنان فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ له ماء جديدا، إنما رواية بيقة هذه ضعيفة كما نبه الحافظ رحمه الله، إنما ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ بإسناد صحيح أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، ولهذا كان الصواب والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنهما يمسحان بماء الرأس، لأنهما تابعان تابعان، يعني مثل ما مثل بقية الرأس، مثل بقية الرأس، وكون مثلا يمسح رأسه ثم بعدين يأخذ ماء جديد ثم يمسح أذنيه، هذا فيه نظر. وقال كل الأخبار التي نقلت في هذا الباب مثلا نقلت أنه يمسح أذنيه، كلها تذكر أنه يصل مسح الأذنين لمسح رأسه، مع الأخبار الأخرى الدالة على يعني أن الماء الجديد هو للرأس لا للأذنين، ولا يجزي مسحهما عنه لذلك. وهذا واضح، لأن مسح الأذنين لأنه واجب مسح الرأس، حتى لو قيل إنه يجزي مسح بعض الرأس فالأذنان لا يجزي مسحهما عن الرأس، وذلك أن لا يصح يمسح برؤوسكم. فإذا مسح الأذنين يعني لم يحصل الامتثال لقوله سبحانه يمسح برؤوسكم، يعني الرأس حقيقة هو يعني الشعر النابت على ما ترأس من رأسه، والأذنان عضو مستقل، لكن جاء الشرع بالتيسير والتسهيل فيهما فكان تابعين من الرأس. ولهذا في الحج، في الحج ليست من الرأس، والإنسان تحلل من إحرامه يحلق رأسه، هل نأمر يحلق شعر أذنيه أو يقصر؟ لو قصر هل يقصر من شعر أذنيه؟ دل على أنهما يعني عضوان مستقلان في الأصل، ولهذا يجزي حلق الرأس، ولا يحتاج أن يحلق الشعر أذنيه، يقصر شعر الرأس ولا يحتاج أن يقصر، بل لا يشرع ذلك. فدل على أن هذا من باب التيسير والتسهيل في مسح في الوضوء، وأنهم المسحان مع الرأس. نعم. قال وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما بذلك، وهذا هو قول الجمهور، ومنهم من حكى الإجماع في ذلك، وهذا في نظر. وعن أحمد رحمه الله رواية اختارها بعض أصحابي مثل أحمد رحمه الله عليه أنه يجب مسحهما، ومن أنصف يعني قال إن هذا القول هو الأفضل، لأن الأذنين من الرأس، أخبرنا الأذنين من الرأس، يعني في هذا الأذنان من الرأس، فهما في الوضوء من الرأس، فإذا كان من الرأس يجب مسحهما من الرأس. أيضا النبي توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح رأسه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لما في الآية، فالأظهر هو وجوب مسحهما، وإن خالف في هذا الجمهور، بل قيل إنه قول عامة العلم، والصواب أنه لا يجمع، بل كثيرا ما يكون القول الذي يحكل يعني على خلاف قول عامة، كثيرا ما يكون صوابا في كثير من المسائل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويستحب أن يدخل ستبتيه في خفافيه ويجعل هذين ظاهرين، هذا تقدم إشارة إليه وأن هذا هو السنة. نعم. قال ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعقد، ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئ، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئ مسح غيره. نعم. ولا يجب مسح ما نزع الرأس من الشعر، إذا كان إنسان شعره طويل ونزل شعره على ظهره وأكتافه فلا يجب أن يمسح ما نزل، لأن الرأس هو ما ترأس. مصنف أراد في هذا ليفرق بين الرأس والوجه، لو قال إنسان إذا استرسرت اللحية ونزلت هل يجب غسلها مع الوجه؟ نقول يجب، دون نزل يجب غسلها مع الوجه، لكن إذا نزل شعره على ظهره هل يجب أن يمسح الشعر وينزل حتى يمسح جميع الشعر نزع؟ نقول لا يجب. يقول ما الفرق بينهما؟ يقال الرأس من الترأس فامسحوا برؤوسكم، وهذا ليس من الرأس الشعر نزل، والوجه من المواجهة، وهذا شعر يواجه به وحصل فيه مسمى المواجهة، فكان غسله مع الوجه واجبا. قال ولو أدخل تحت الشعر مسح على البشرة دون الظهر لم يجزي، لأن هذا ما يعتبر مسح، هذا تخليل، والواجب هو المسح. ثم أيضا هو ما مسح ظاهر الشعر، مسح البشرة، ثم أيضا هذه الصفة في الحقيقة لا تشرع إلا في غسل الجنابة، في غسل الجنابة معنى يخلل شعره ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه، فلهذا لا يجزئه مسحوب الواجب أن يمسح ظاهر الشعر، وإن كان يشرع أن يرد يده ثانية، يعني لو كان الشعر طويل ورده في الغالب أنه ينتفش الشعر ويرتفع، فيكون مسح ظاهره في الأولى ومسح باطنه في الثانية، لكن الواجب هو المسح الواحدة لحصول مسمى قول سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. نعم. قال رحمه الله: ولو مسح رأسه ثم حلقه وغسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بحضوره طهر. نعم، وهذا واضح، يسمى مسح رأسه ثم حلقه، فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح لأنه أصل، ولهذا لا يقاس الجورب على الرأس، يعني خلع الجورب على حلق الرأس لا يقاس، فلا يقال مثلا إذا جاز حلق الشعر بعد المسح ولا ينتقى وضوءه يكون حجة في أن من توضأ ومسح الخفين بعد الحدث ثم خلعهما فإنه يبقى على طهارته، وإن مسألة في خلاف، لكن يعني لا يقال إنه كما أنه لا ينتقض وضوءه بحلق شعره بعد مسحه، كذلك لا ينتقض وضوءه بعد نزعه لجوربه بعد أن نزعه، يقال القياس هذا ليس مطابق، لأن الرأس أصل في المسح والجورب بدل، ليس أصل، الأصل غسل القدمين لا مسحهما، والأصل هو مسح الرأس، ومسح الرأس ومسح الرأس بدل، فلا يقاس بدلا على الأصل، فالقياس غير مطابق، فلو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزء من كله، لو أنه مثلا غسل يديه ثم قلم أظافره ما يقال يجب عليك أنك تمسح الآن ظاهر أظافر، لم يؤثر في طهارته لأنه ليس بدلا عما تحته، ليس بدلا عن، بل كله أصل، هذا أصل وهذا أصل، يعني لنتحرز بذلك عن خلع الجوارب وكذلك الجبير ونحو ذلك على التفاصيل ذكر عليهم في هذا الباب، فلم يلزمه الطهور بظهوره طهارة، فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهر وتعلق حكمه، هذا واضح، هذا محل اتفاق، يعني حين يحدث بعد ذلك فعليه أن يتوضأ وأن يغسل ما ظهر، لأن الحكم تعلق به. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو تبقى لازم غسله لأنه صار ظاهر، كذلك هذا قول جمهور أهل العلم، لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب، وهذا ربما يقع أحيانا في القدمين وفي العقب إن صار فيها شقوق، أو لو حصل مثلا في يده نحو ذلك لازم، وهذا إذا كان يعني يراد به إذا كان الجرح هذا الثقب أو الشق يعني لا يتأذى بغسله، ربما أحيانا في أيام الشتاء ومن يعاني العمل، إما في يعني يعمل سواء كان عمله في حراثة أو زرع نحو ذلك، أو يعمل أي عمل من الأعمال، معاناة الأعمال التي ربما يحصل شقوق، أو لأسباب أخرى، أو يكون أحيانا هذا مرض في يعني القدمين يحصل شقوق فيها ونحو ذلك، في هذه الحالة يجب غسل هذه المواضع، فلو أنه يعني غسل فنبل ماء عن هذا الشق وهذا الثقب فيجب عليه أن يغسله، ويأتي في مسألة من ترك لمعة في بدنه على التفصيل في هذا، وهذا سيأتي شرعي في كلام صدف إن شاء الله، وهذا واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا أقمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فكل جزء من البدن من أعضاء الوضوء يجب غسله، ما يخرج عن الشيء، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، إذا كان ما يتم وصول الماء إلى الشق والثقب إلا بالدلك، الدلك ليس بواجب على الصحيح، الدلك ليس بواجب على قول الجمهور خلافا للمالكية، لكن لو كان خاصة في أيام الشتاء لو كان لا يصل ماء إلا بالدلك مثلا أو بالعرك وجب، يعني مثل أحيان ربما تكون الأصابع متزقة مثلا، التزاق لا يضر إدخال ماء فيحتاج إلى الدلك مثلا، أو يكون الماء ينبو يرتفع عن اليد الجلد مثلا أو الرجل فيدلك، لأن الدلك واجب لأنه لا يحصل المقصود ولا غسل اليدين والرجلين إلا بالدلك، فوجب لأنه وسيلة وطريق، لا أن الدلك واجب. كذلك أيضا يجب إيصال الماء إلى الشق والثقب، لأنه لا يحصل إيصال وصول الماء إلى الثقب والشق إلا بدلكه، لكن يستثنى من ذلك كان في ضرر. وسأل يقول لأن الشقوق هذه لو غسلت وبالغ في دلكها ربما يعني تتشقق ويتضرر، في هذه الحالة الضرر يزال، الضرر يزال ما دام من الشيء يسير يظهر يكفي. لكن هذا إذا كان جرح كثير ويترتب عليه غسل يعني نصف العضو وربع العضو، هذا يأتي مسألة المريض صاحب الجروح والخلاف فيه ماذا يجب عليه. وعصر وجوبه كما قال لأنه صار ظاهرا، والحكم متعلق بالظاهر. ولهذا الرأس إذا حلق الإنسان ومسحه الغالب يصل الماء إلى الجلد. الإنسان إذا غسل وجهه وكان شعره خفيف يغسل الشعر الخفيف حتى يصل إلى جلدة الوجه، لكن إذا كان الشعر كثيف ما يجب عليه، شعر اللحية كثيف لا يجب عليه. وكذلك على الصحيح لو كان الحاجب كثيف ما يجب، هذا قول الجمهور خلافا للشافعي، قال يجب أن الذي يجب اللحية عن مسائل شعر وجه فيجب في الشارب وفي الحاجب الصواب أنه لا يجب، لا فرق بين شعر اللحية وغيره ما دام أنه كثيف لا يرى، يعني اللي حين تراه لا ترى الجلد، لكن إذا كنت توصل للجلد أو يوصل للجلد من نفسه في هذه حكم الحكم الظاهر، حكم الحكم الظاهر يجب عليه أن يبال حتى يصل إلى جلدة الوجه. نعم. قال رحمه الله فصل: ويغسل رجليه إلى الكعبين وفصل لقول الله تعالى وأقول لكم إلى الكعبين، يدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في الخفقين، ولا يمسك مسح الرجلين لما روى عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. نعم. أما ما سبق في غسل الرجلين هذا مثل كما تقدم الإشارة إليه والخلاف في إلى وأن هذه مطلق رواية وأن الصواب أنه يدور على الدليل في هذا، وسبق لك شيء من الخلاف في إلى، لكن مثل ما ذكر صلى الله عليه وسلم سبق ذكر الدليل واضح في هذا حديث غير أنه غسل قدمين حتى أشرع في العضد عليه الصلاة والسلام، ولا يجب مسح الرجلين، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، والأخبار في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام وظاهر في القرآن. وكذلك أما القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه القراءة أيضا فيها خلاف معروف لأهل العلم في معناها، لكن الصواب فيه يعني أنه يعني العطف هنا يعني والمراد بالمسح، لأن الغالب أن الرجلين قد يبالغ في غسلهما، يبالغ في غسلهما، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا قال بعض من هذا عطف مجاورة، العطف عطف المجاورة، مثل ما قالوا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، و خريب الأصل الرفع لأن وصف الجحر ليس الضب، لا يقال ضب خريب، ها، لكن قال عطف مجاورة. لكن هذا العطف وإن كان روي عن بعض العرب لكنها لغة مرجوحة ولا يحمل القرآن على هذا اللغة، ولهذا الصواب أن يقال إن العطف على ظاهره، عطف على الرؤوس، ما نقول عطف مجاورة، عطف على الرؤوس، ويكون على هذا المراد إما أن يقال إن للرجلين حالان، إن للرجلين حالين، حال أولى أن تكون مكشوفة فتغسل، حتى أن تكون مستورة فتمسح، مستورة فتمسح، وبينت السنة الغسل وبينت السنة المسح. أو يقال إن الرجلين في الغالب أنه يبالغ في صب الماء فيهما، فيشير في هذه القراءة إلى أنه ينبغي أن يكون غسلها غسلا خفيفا حتى لا يبالغ في الماء، مثل ما قلت تمسحت أي توضعت، أي توضعت. ولهذا كما تقدم جاءت السنة والأدلة على وجوب غسلهما، وما جاء من الأخبار جاء خبر معروف في هذا الباب، حديث علي قلته من علي قلته من علي في كلام لأهل العلم، كلام أهل العلم، لكن هذا الحديث ثابت. فالمراد أنه يعني صب الماء عليهما، وأنه حين يصب الماء وفي النعلين ويشق نزعهما فيصب عليهما الماء ولا يلزم خلعهما، لكن هل يقال إنه خفف في غسلهما ولو أن الماء نبع عن بعض المرضع؟ عامة العلم حكي إجماع أنه لا بد أن يصل الماء إليهما جميعا، لأنها ليس خفين بل هما نعلان، والنعلان لا يمسحان. شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في هذا، قال القدم لها ثلاثة أحوال: تارة تكون مكشوفة فيجب غسلها، تارة تكون مستورة فيجب مسحها يعني في الجوارب والخفاف، وتارة تكون مستورة بالنعلين، فيكون لها وصف الغسل والمسح، فلا يعني يجب مبالغة في غسلها كما تغسل مكشوفة، ولا تمسح مسحا ظاهرا كما تمسح المستورة، بل يكون على هذا الصفة. والزركشي رحمه الله قال ما معناه إن هذا قول مخالف للإجماع، ورد عليه رحمه الله. فالمقصود أن الأدلة الصريحة في وجوب غسل القدمين والأحاديث المحتملة ترد إلى الأحاديث الصريحة الواضحة البينة. نعم. أما حديث عمر رضي الله عنه فهذا دليل على وجوب غسل القدمين كما نبه المصنف عليه: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، لما يعني رأى فيه لمعة وهو ما لاح من بياض لم يصبه الماء. وهذا الحديث يعني كما سيأتي لعله يأتي أيضا في كلام مصنف رحمه الله في دليل على وجوب الموالاة، وجوب الموالاة في الوضوء، وجوب الموالاة في الوضوء. ولهذا في رواية أخرى وهي رواية جيدة أنه أمر يعيد الوضوء والصلاة، هذا سيأتينا في مسألة وجوب الموالاة. نعم. نعم. نعم تسمع شيخ فهد؟ نعم شيخ عمر. نعم. قال نعم. قال وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضعه بقدرة مثله لزمه كما يلزمه جرف الماء. نعم. وهذا نعم بعدها كمل. قال ولا يعفى عن نعم. شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه. نعم. نعم. إذا كان رجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء، هذا قاله جمهور العلماء رحمه الله عليهم. وأن أقطع اليدين إذا كان إنسان ما يستطيع الوضوء، أقطع اليدين مثلا، أو مثلا لشدة مرضه ما يستطيع أن يتناول الماء ويأخذ بأي صورة من الصور، لكن ذكر أن أقطع اليدين لأنها صورة ظاهرة، لكن قد لا يتوضأ لشدة مرضه على السرير ما يستطيع يقوم، وإن كان كامل الخلقة ما يستطيع. المقصود أي شخص لا يستطيع الوضوء فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه، يفهم منه إذا كانت الأجرة زائد على أجرة المثل إنه لا يلزمه كما يلزمه شراء الماء. ومن العلم من قال لا يلزمه شراء الماء، يعني إن قدر على من يوضئه لزمه، وإن لم يقدر ولم يجد إلا من يوضئه بأجرة فقيل لا يلزمه، لأن هذا يتكرر، قد يتكرر في كل وقت مثلا في أو في كل يعني في كل وقت يصلي، لأنه قد يجمع أحيانا الظهرين والعشاءين، قد يجمع إذا احتاج إلى الجمع. ومن أهل العلم من قال إنه لا يلزمه لا هذا ولا هذا، لا يلزمه الشراء، لا يلزمه استئجار من يوضئه، ولا يلزمه يعني نعم، لأنه هو أنا ذكر من يعني يستأجر من يوضئه يجرى، يعني المراد لذلك إذا كان لم يجد من يوضئه فإن كان قادر على استأجار من يوضئه في هذه الحالة يلزمه ذلك، لكن قد يقال إنه لا يريد أن يستعمل أحد مثلا، قد يجد في نفسه حرج من كونه مثلا يستخدم يعني أحد بلا أجرة، ربما من قرابته لا يأخذون منه شيء، فمن أن يستأجر حتى لا يكون لا يقع عليه منه مثلا. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كما تقدم، والجمهور على وجوب واحد من هذه الأمر، إما أن يوضئه أحد وإما أن يستأجر بأجرة مثله. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزمه إذا لم يستطع، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك يعني، بل عليه أن ينتقل إلى البدل وهو التيمم، البدل وهو التيمم. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف قوي، خلاف قوي. وأنا نقلت هنا يعني كلام لبعض الأحناف، أو ذكرت أن هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وإن لم يجد من يوضئه إلا لبدل جاز له التيمم. بل قال أبو حنيفة لما سئل عمن عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم وإن كان يجد من يوضئه، من يوضئه. والصحيح من مذهبه، نعم وهو الصحيح من مذهبه، فإن من أصله ألا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره، مثل من عجز يعني عن قيام الصلاة إلى غير ذلك. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال، يعني هو مسألة تقع كثيرا. والفتوى يعني عند جمهور العلماء أنه يلزمه أحد الأمرين، إما أن يستأجر من يوضئه أو أنه يجد من يقوم بذلك، أن يقوم بذلك. والقول بأنه لا يلزمه قول بأنه قول قوي في الحقيقة، قول قوي يعني حينما كان لا يستطيع الوضوء. وقال ويقول طيب هل يلزم أحد أن يوضئه، هل يلزم أحد أن يوضئه؟ الجمهور يقول نعم يلزمه ذلك لأنه واجب، لزمه واجب. ولذلك كثير من مثلا يعني يصاب مثلا بمثل هذا المرض ويسأل عن الحال، يسأل عن الواقع، فتفتي بهذا مثلا، فيخبر أهله أنه هو نفسه يجد حرج هذا المريض، خاصة إذا كان والد أو والدة، فيجدهم يحملونه مثلا أو يضعونه ويجد حرج شديد ويشق عليه ذلك. ولهذا القول بأنه يلزمه ذلك وأن غيره يلزمه، هذا هل يقال أنه يلزم غيره ذلك؟ هذا موضع نظر، قال لا يلزم. ولهذا الأقرب والله أعلم يعني أنه لا يلزمه أن يكلف غيره، لا يلزمه أن يكلف غيره، هذا هو الأقرب والله أعلم. لأنه مثل ما تقدم يعني من لم يكن قادرا إلا بغيره لا يعتبر قادر، هذا عموم أدلة الشريعة، أنه يخاطب المكلف نفسه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم أن تأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا هو الأصل. ولهذا لو كان إنسان لا يستطيع الوضوء مثلا فيقال يجب عليك إذا كان عندك من يقوم بخدمتك مثلا أن يوضئك أو أن يحملك إلى مثلا هذا المكان المغتسل ويوضئك، هذا في نظر الحقيقة ويقع في حرج في النفس ومشقة، خاصة إذا كثر. ولهذا حين تسمع مثلا من بعض من يسأل يجد من المشقة والحرج شيء كثير، وهذا في مظهر مرفوع في الشريعة من جهة أنه هل يقال أنه مكلف؟ الأظهر أنه لا يكلف بهذا، ويدل عليها أيضا قول النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال فإن وجد إنسان من يقيمه فيلزمه القيام، إنسان مثلا ما يصلي قائم ما يلزم أن يقام مثلا، بل قال بعض العلم إذا كان لا يستطيع القيام إلا بسند على شيء بصحة صلاة نظر، وبعض مفرق بين النافلة والفريضة، لكن إذا أظهر الله من عول أدلة علقت الوجوب بالاستطاعة. وإذا كان الحج أو ركن الإسلام، ركن الإسلام الأعظم الذي لا يجب إلا باستطاعته بنفسه، وإنسان مثلا ما عنده مال يحج لكن عنده ابنه، ابنه فلا تكبده، ابنته مثلا قال أنا أعطيك المال، أعطيك مال حج، أو الابن لوالده مثلا، بعض فرق بين الابن والوالد، الابن لوالده قال أنا أعطيك مال، ما يلزمه الحج. لكن هو إذا أراد يتملك من مال ولده يتملك، وليس ملكا لكن له حق التملك، ويقول لا حق التملك ولا وليس مالك، إذا تملك هذا شيء آخر، إذا تملك صار ماله، لكن على أنه من مال ابنه يعطيه على أنه من ماله، لكن هو مثلا لو إذا كان فقيه يقول لا، يقول لا المال هذا أنا سوف أخذه، لا لا ما تصرف فيه، هذا سوف أخذ المال هذا يتملك أتصرف عليه مثلا بلا ضرر على ابنه، أخذ المال هذا وحجم، هذا لا بأس في هذه الحالة، هو ملكه وكان أنفق من ماله، هذا لا بأس ويكون حج من ماله، حج من ماله، لكن على يعطيه على أنه من ماله ما تملكه فهذا لا يلزمه على الصحيح، وذلك أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه العبد المكلف إلى أن يكلف نفسه أن يمتن عليه أحد يعطيها، لا شك والله عز وجل جعل الواجبات بقدر الاستطاعة ولم يكلف الإنسان ما في عليه مشقة، فإذا كان هذا في الحج وكذلك في الصلاة متقدر، فالوضوء الذي هو شرط للصلاة حتى قال بعض العلماء كالأحناف إنه وسيلة وليس مقصود، وأن الوضوء ليس عبادة ولهذا يصح بلا نية، وإن كان القول ضعيف لكن يبين أن ما هو أعظم، فإذا دخل في هذه القاعدة ولم يلزمه أن يقيم غيره أن يقيمه الصلاة ونحو ذلك فمن باب أولى الوضوء، فهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم، هو أنه لا يلزمه ذلك بل عليه يعني أن يصلي حسب استطاعته، ولهذا لو كان مثلا في في في في البيت ما عنده أحد، ما عنده أحد صلي على حسب حاله، حتى قال بعضهم بعض العلماء لو كان مريض إلى غير القبلة ما يستطيع يتجه إلى القبلة هل يلزمه أن يأمر غيره أن يوجه إلى القبلة؟ الجمهور يلزمه، بعضهم يقول لا يلزمه صلي على حسب حاله ما استطعت، هو الآن لا يستطيع يصلي إلى القبلة، لا يصلي إلى القبلة وهذه قدرته، هل يلزمه عامة يعني يقول يلزمه لأن هذا لا يعني ليس في عانة ولا مشقة، بخلاف مثلا من يحمل مثلا أو يوضع نحو ذلك، فهذا مثل ما تقدم على الخلاف السابق اللي قال الجمهور عبد الله عليهم إن الوضوء إنه يجب عليه ذلك، وهذا قول الجمهور، هذا اللي يعني هذا هو يعني الواجب مع عدم المشقة وعدم الحرج، هو الواجب إذا أمكن، هذا هو الأصل، لكن يقال بالقول الثاني حين يجد حرج شديد وربما يتألم حين يرى أولاده الذي كان هو الذي كان يحملهم هو الذي كان يوضعهم هو الذي كان كذا يعني ينقص يعلمه الوضوء نحو ذلك لما كانوا صغار غير ذلك، فكان يعني يجعل نفسه كالعالة عليهم، يجد شيء في حرج مشقة ويقول هل ألزم بهذا؟ على الخلاف المتقدم والله أعلم. نعم. نعم يعني ولو كان يسير لكن خالف بعضهم في اليسير جدا، فلم يقل قال في اليسير جدا، يعني لو كان إنسان مثلا لكن يمكن يريد والله أعلم، لكن هذا محتمل في بعض الحدث إن كان يريد الحدث، لكن يغلب الله أنه قصد ليس المراد الخارج، لكن المراد يعني اللي هو المراد به يعني موضع الغسل، يعني لو كان شيئا يسيرا فيجب غسله، لأنه ذكر حديث عمر رضي الله عنه المتقدم ارجع فأحسن وضوءه، فلو ترك يعني من يده موضع لا يكاد يرى ما غسله نبع عنه الماء يجب عليه يغسله، يجب عليه يغسله، وهذا لا شك إن كان لا مشقة فيه، لكن إن كان في مشقة مثل إنسان يعني يعاني العمل مثل العمال يشخص يشتغل مثلا في البوية مثلا نحو ذلك ربما يلصق شيء من اللوم من البويه في يده يكون له جرم، له جرم وإزالته يشق أو تتبعه يشق يشق يتضرر ربما لو أمر بدلكه هذا يعفى عنه، كذلك على الصحيح ما يكون في مغرز الأنفار مثلا نحو ذلك القدمين والرجلين هذا لا يجب تتبعه، لا يجب تتبعه بل يجزئ الغسل الظاهر الذي يحصل به تعميم غسل العضو. نعم. ما يتبقى في الرجل في بعض النساء سلم كثيرا ما يتبقى من من كثيرا تتتبع ثم بعد أن تصلي تجد شيء يسير فيه. على الجمهور قول الجمهور ما يصح الوضوء عند الجمهور هذا قول الجمهور، لكن على قول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان مثل نقبة ونحو ذلك لا يضر عنده، ويقول يعني هذا إذا كان الشيء اللي يكون مما يتعلق بزينتها ويتكرر مثلا دائما، ولو أمرت مثلا بتتبع ذلك ربما شق عليها، بل ربما يفضي إلى الوسوسة أحيانا، يعني مبالغة في هذا والأمر بتتبع قد يفضي إلى الوسوسة في هذا، هذا إذا كان إزالته يعني تحتاج إلى دلك. أما إذا كان لا مثل اللون، إذا كان مثل اللون مثل أصباغ هذه في الغالب حين يبقى شيء يكون مع التفريط، يعني هذه الأصباغ أنواع، نوع يكون لاصق بالبدن ما يزول إلا بدلك ومعاناة وتعب مثلا، ونوع آخر يكون كالألوان مثل بعض الأصباغ التي توضع في الوجه نحو ذلك، هذه إذا بقي شيء يكون عن تفريط هذا تعيد. أما إذا كان لا الشيء اللي له جرم ويكون يعني كثير تغسل منه ثم ربما ترى شيء لم يغسل لا لأنه حصلت غسل لكن لأنه ما زال مع الدلك ويحتاج إلى مبالغة في الدلك، هذا على رأي شيخ الإسلام يعفى عن رحمه الله، ولهذا أجراه في مثلا الفلاحين ونحوهم الذين ربما يكون في أصابع يديه مثلا تحت الأظفار شيء يبقى، والباقي في العين من أثر النوم، كذلك الرمص في العين أيضا، كذلك أيضا في الماء، هو ورد حديث أمامة عند ابن كان يتعاهد ما قيه عليه الصلاة ومجرى الدمع، مجرى الدمع الجمهور على أنه كل شيء يؤثر إلا إذا كان هذا داخل العين، إذا كان داخل العين فلا، إذا كان داخل العين، أما إذا كان خارج العين فلا، لأن داخل العين لا يغسل، هذا هو الصحيح، لكن إذا كان خارج عين الجمهور عليه يجب إزالته. نعم. قال رحمه الله: وليستحق أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال: هذا حديث. نعم، وهذا ثبت في عدة أخبار، حيث لقيط بن صبرة ومستورد بن شداد وابن عباس، لكن الحديث المستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس وحديث المستورد وحديث لقيط وحديث ابن عباس جاء بالأمر ذلك خلي بين أصابع، لكن المصنف رحمه الله يقول يستحب أن يخلل، والنبي يقول إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، هذا أليس أمر؟ نعم أمر، وش الأصل في الأمر؟ الوجوب، وهم يقولون بالاستحباب. حديث ضعيف. لا حديث صحيح، حديث لقيط بن صبرة الصحيح، حديث ابن عباس أيضا كذلك، لأنه رواية موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة وروى عن قبل اختلاف، حديث المستورد بن شداد أيضا يعني إسناده مقارب وهو الشواهد، وجاءت حديث أخرى أيضا، لكن حديث مستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عباس أصابع يديك ورجليك خلل أصابع يديك ورجليك جاء بالأمر. يعجب ورد في مثل نعم. عثمان وعبد الله بن زيد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في الحديث الأصح من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، فدل على أن الأمر هنا الاستحباب. طيب، جاء في حديث المستورد أنه فعل عليه الصلاة والسلام وهنا أمر به، هنا أمر، مثل ما أن في حديث عبد الله مثلا في الحديث الأخرى ما ذكر مسح الأذنين، وجاء في الحديث الأخرى مسح الأذنين وقلنا به. الحديث يكمل بعضها بعض، يعني لا يلزم، يعني كما يقال أخذ مجموع الوضوء من مجموعه، فلا يقال إننا لا نأخذ مجموع الوضوء إلا من حديث متفق عليه، أخذ مجموع الوضوء من مجموعه، كما أن مجموع الصلاة صفة الصلاة أخذت من مجموعه، فلا نقول مثلا إننا لا نأخذ صفة الصلاة إلا مما اتفقوا عليه، أما ما تفرد به بعضهم فلا يؤخذ، هذا لا يقول به أحد، لكن لا شك أنه حين تكون بعض الروايات مثلا فيها شذوذ أو ضعف هذا صحيح، مثل مسح الرأس الثلاثة، لكن حين يكون إسناد قائم، إسناد قائم مثلا للشواهد فهو ثابت حجة، يعني في ذلك. هنا جاء بالأمر، هنا جاء بالأمر، لكن ممكن أن يستدل والله أن يقال إن الحديث جاءت في صفة وضوء النبي عليه السلام ولم تنقل أنه خلل بين أصابع يديه وجهه عليه الصلاة والسلام، إما أن يقال هذا دليل على أن هذا صرف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأنه ربما فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما قاله ابن القيم رحمه الله، أو قال نحو من ذلك، وقال إن الذين حفظوا وضوء عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التخليل، إنما هذا نقل في هذا بعض الأخبار، فقال ما معناه رحمه الله إنه كان يفعله أحيانا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والله أعلم في قولة وضعته. ثم أيضا في حديث لقد نشط وصابع أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا تكون صائما. قد يقال مسلك آخر ينظر هل قال به أحد، أن يقال إن التخليل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، من الإسباب قد أسبغ الوضوء، هل الإسباب واجب؟ الإسباب قد يكون واجبا ويكون مستحبا، غسل جميع العضو هذا واجب، تكرار العضو هذا كلاهما إسباب، كلاهما إسباب. فقد يقال إن قول عليه السلام إذا توضعت فخلل يكون واجبا تاره، وإذا كانت الأصابع متزقة خاصة في القدمين مثلا، أو كانت في اليدين مع معاناة العمل في الشيء من الوسخ والأذى يحتاج إلى دلك، ولا يزول هذا الشيء إلا بتشبيك الأصابع وإدخالها البعض وتخليلها البعض، فيكون واجبا من هذه لهذا السبب، ولا يكون واجبا إذا كان يمكن أن يصل الماء إلى العضو كالإسباب. وأنا رأيت رواية عند أحمد رحمه الله في حديث ابن عباس قال خل الأصابع يديك ورجليك، قال يعني الإسباب، يعني الإسباب، وهذا يظهر الله أعلم أنه يحتمل من قول ابن عباس قال يعني الإسباب، وهذا يبين أن المقصود هو غسل يعني اليدين وغسل الأصابع بأن يأتي الماء على جميع الأصبع، جميع الأصبع، كذلك في أصابع الرجلين أن يغسل جميع الأصبع، فإذا حصل إسباغ بغسله لا يزل، ولقال يعني إسباغ، فإذا أسبغ بغير تخليل حصل المقصود في اليدين أو في الرجلين. نعم. نعم، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عليهم، وقال حناف المالكي لا يجب ترتيب الوضوء، قالوا لأنه في الآية نسق بعضه على بعض بالواو، والواو لا توجب الترتيب، وهذا لا شك هو يعني قوله اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب، تقول جاء زيد وعمر، قد يكون جاء جميعا، وقد يكون جاء عمر قبل زيد، وقد يكون زيد قبل جاء قبل عمر، فهي تحتمل هذا يعني مطلق الجمع كما يقول، مطلق الجمع فلا تدل على الترتيب، فلهذا قالوا إنه لا يجب، وقالوا وحكي عنه أنه ليس واجب لموافقة الإحناف المالكية، لكن الصواب أنه واجب. أولا كما قال مصنف رحمه الله لأن في الحقيقة تدل على الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسول، ما هو الممسوح؟ أدخله بين ماذا؟ غسل يدين وغسل غسل رجلين، ولو العرب رحمه الله عليهم وصل العرب لا يفصلون النظير عن النظير إلا لسر، وحين يقطعون النظير عن نظيره، فلما قطع النظير وهو غسل رجلين عن غسل اليدين وأدخل بينه مسح الرأس، دل على أن مسح الرأس مقصود في هذا الموضوع، أنه يمسح قبل غسل الرجلين، يمسح قبل غسل الرجلين كما قرأنا، قال ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. هذا دليل. الدليل الثاني أن هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقع عنه وضوء إلا مرتبا، النبي عليه الصلاة والسلام رتب وضوءه في كل الخطبة، حديث الصحيحين عن ابن الزيد وعثمان، صحيح البخاري عن ابن عباس، وحديث مستوري بن شداد وعبد الله بن عمرو والربيع بن معوذ وعلي بن عند ابي داود، حديث علي من ست طرق عند ابي داود كلها صحيحه، حديث عائشه تقدم شرع عند النسائي، وحديث كثيره في هذا، وحديث هريره الظاهر ايضا كلها نقل فيها الوضوء، الا في روايه واحده من حديث مستوري بن شداد عند ابي داود انه اخر المضمضه والاستنشاق بعد غسل اليدين، وهذه الروايه الشاذه من روايه عبد الرحمن ميسر الحضرمي في المضمضه والاستنشاق، مع المضمضه والاستنشاق قيل لا يجب، والصحيح انها واجبه، انها واجبه، ولهذا قال والنبي نقل عن وضوء مرتب، هذا دليل. الثاني ويفسر كلام الله عز وجل، قد يقول قال هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فهو يجيب يقول ويفسر كلام الله سبحانه بقوله تارة ويعيد تارة، هنا فسره بفعله عليه الصلاة والسلام حيث توضأ مرتبا عليه الصلاة والسلام، وتفسيره بيان لماذا للمجمل في الكتاب، والبيان والمجمل في الكتاب أمر، يا أيها إذا قمت للصلاة فاغسلوا، فبيان المجمل الواجب واجب. وذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في الواو هل تفيد الترتيب ولا الترتيب، وبين لا تفيد الترتيب إلا إذا دخلت على أجزاء فعل واحد، يقول رحمه الله إذا نسقت الواو أجزاء فعل واحد بعضها على بعض فهي تفيد الترتيب، وهذا قول يقول رحمه الله معنى كلامه إن كثيرا من يحكي الخلاف فيها لا يذكرونه بل لا يعرفونه رحمه الله، وذكرها أظن عن قول ابن أبي موسى واختيار ابن أبي موسى رحمه الله، وأن هذا القول الصواب الآية، والآية نسقت أفعالا أو أجزاء لفعل واحد وهو الوضوء، يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الصلاة، فلما نسقت هذه الأفعال وهي أجزاء فعل واحد وهي الوضوء فعل واحد دل على الترتيب، لكن لو نسقت على فعلين متغايرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، فإذا جاءت نسقا بين فعلين أو بالعطف بين شيئين متغايرين فلا تفيد الترتيب بل تفيد حصول هذا الشيء أو طلب هذا الشيء ولا يلزم من الترتيب، أما هذا وهو فعل واحد الوضوء وأجزاء فعل واحد فيدل على الترتيب كما نبه عليه رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم. قال رحمه الله فليسأل صلى الله وخسف بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه وغسل رجليه ومسح رأسه صح إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتيمهما. نعم، وهذا واضح، وتنكيس المضار غير مشروع، لو في الحقيقة بدعة، لكن لو إنسان مثلا فعله مثلا نسيانا أو غفلة أو نحو ذلك نكس هنا والوضوء نور فختم بوجهه، إنسان بدأ غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه، يقول رحمه الله وإن لم يصح إلا غسل وجهه، وهذا واضح لأن لم يحصل فيما مضى ترتيب، كلها لم يحصل فيها ترتيب، وإن غسل وجهه ويديه بدأ بالوجه واليدين يعني مع المضمضة والاستنشاق ثم غسل رجليه يعني ما مسح رأسه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه، يعني غسل رجليه في هذه الحال لا يفيد، مجرد يعتبر نظافة بس لا يفيد شيء، فعليه يغسلهما يغسل مرة ويتم وضوءه بغسلهما، واضح هذا. نعم. اللي قال الشيخ الإسلام فيما يعرف في الموالات، لكن في الترتيب ما أدري عنه، قال هذا وقال رحمه الله في الموالات، قال يسقط فيها، يقول الموالات في الوضوء لا تجب، وهذا طبعا كما المذهب تجب الموالات مطلقا، هذا المذهب، وعند الأحناف والشافعية لا تجب مطلقا، ونسيتنا إن شاء الله، والمالكية قال تجب الموالاة إلا مع عذر نسيان مثلا، عذر نسيان، هذا قال رحمه الله في الموالاة، وقوله رحمه الموالاة هذا لا شك هو اللي تدل عليه أدلة، هو اللي تدل عليه الأدلة في المولاة، لأنه العذر. أما في الترتيب يراجع ينظر هل قال في الترتيب، ما أدري عن كلامه رحمه الله، إن كان قالها ينظر دليل رحمه الله، ولا يتكلم إلا عن دليل رحمه الله. نعم. أقول ذكر الشيخ محمد، ذكر ويش الشيخ عبد الرحمن رحمه الله؟ أي عن الشيخ الإسلام. إيش يقول؟ يعني يقول الله كلام شيخ الإسلام أنه يصدق ترتيب، ما أدري يراجع كلام شيخ الإسلام إذا هو قال في الموالاة، كان الشيخ نقل عن في الترتيب، إذا الحين نقل عن الشيخ في الترتيب يكون هذا راجع رحمه الله في الترتيب. لكن الترتيب سقوطه هو بالنسيان، يعني الله أعلم، ما عندي والله فيه علم، الله أعلم. نعم نعم، لعله يراجع إن شاء الله، لعل نقف أجل عليه حتى تراجع مسألة الترتيب مع مسألة الموالاة، أيه على مسألة الوالي بين غسل الأعضاء في وجوب ولاة. الشيخ لعل رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الموالاة. إيه الموالاة، إيش قال هو؟ أنه محفوظ كلام الموالاة، لكن نقل عن الشيخ ابن تيمية يقول أنه في الترتيب أيضا. يقول لا، يعني الاختيارات الشيخ الإسلام. إيه الموالاة. إيش قال؟ رحمه الله. نعم. اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وجوب الموالاة إلا إذا تركها للعذر. نعم. إلا إذا تركها للعذر. قال الموالاة إيه؟ قال الموالاة في الوقوف فيه ثلاثة أقوال، أحد الوجوب مطلقا، والثاني عدم الوجوب مطلقا، والثالث الوجوب إلا إذا تركها للعذر. وقول مالكي. قلت هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة، بأصول مذهب أحمد وغيره. هذا القول من؟ ابن تيمية. إيه. قال وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرغ، فلا تتناول العاجز عن الموالاة. مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 130 ذلك. والترتيب ما فيها؟ لا، هذه تعرف الرسالة الدكتوراه شيخ اللي في اختيارات شيخ الترتيب. إيه؟ لم يذكر. ما ذكر الترتيب؟ ذكروا سلمك الله في الوضوء ثلاث اختيارات. إيه؟ صلاة الوضوء، الموالاة، حكم التلفظ بنية الوضوء، ومسح بعض الرأس للعذر. هذا وفي الموالاة لا شك رحمه الله ذكر مسألة ودل لها بأدلة كثيرة، وذكر مثلا مسألة من قرأ الفاتحة يجب موالاة بين قراءة الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة ثم قطع لعذر، قطع لعذر فلا يجب أن يعيد الفاتحة، مثلا يقرأ ثم استمر قراءة الإمام أو أصابه سعال أو كحة ثم طال مثلا أو نحو ذلك، فلا يجب الترتيب. ومسألة كثيرة ذكرها، هذا ذكر في الموالاة. شيخ صلي لو ترك في مثلا يدي موضع نسي، ثم لما انتهى من الظهر رأى هذا الموضع، هل يغسله وما بعده أو يكفي أن يغسل فقط هذا الموضع؟ لا، يغسله وما بعده، لأنه في هذه الحالة ما غسل ذلك العضو. إذا كان العضو إذا كان العضو رطبة، كان رطبة يغسله وما بعده، وإن كانت نشفة غسل الجميع ابتدأ من أول. هل ورد عن أحد الصحابة أظن ابن عمر أنها؟ ابن عمر، نعم ابن عمر، ثبت عنه بإسناد صحيح عند مالك وقع أنه توضأ إلا قدميه ثم ذهب المسجد ودعي إلى جنازة فمسحهما، ثم لكن مو صريح أنه يعني نشفة أعضاء، ثم أيضا هذا في العضو الأخير أيضا في قدميه، هذا عن ابن عمر ثابت رضي الله عنه. سمع لي شوف في مسألة سأل عنها بعض الأخوة اليوم، اثنين اليوم. طيب عنا جد لا أسأل سكي فاصبر. انتشرت الشيخ أنا أعتقد